وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فذكرها هنا أحكام الأرواح عند الموت، وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر، وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية، إذ هي أهم وأولى بالذكر، وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. ومنها قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد اختلف السلف متى يقال لها ذلك، فقال الطائفة يقال لها ذلك عند الموت، وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث البراء وغيره: فيقال لها أخرجي راضية مرضيا عنك. وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: فادخلي في عبادي مطابق لقوله عليه السلام: اللهم الرفيق الأعلى. وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرا لما دل عليه القرآن، وبالله التوفيق. فصل. وأما المسألة التاسعة وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ فجوابها من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما الجواب المفصل فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما، يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الاستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا. وفي حديث شعبة: أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب، وذلك نمام. وقد تقدم حديث ابن مسعود في الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه به نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصر. وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به النهار، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. وتقدم حديث أبي هريرة الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم، فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا، ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامى، ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يمزقون أعراض الناس،

وقد روى الترمذي الحكيم من حديث ربيعة بن سيف هذا عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو، وقد رواه أبو نعيم الحافظ عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا، ولفظه من ميت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء، تفرد به عمر بن موسى الوجيهي وهو مدني ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، معناه والله أعلم أنه قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر، فلو كان منافقا لما صبر لبارقة السيف على رأسه، فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له، وهاج من قلبه حمية الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره. قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا وأعظم أجرا ألا يفتن، لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء. وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن، فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن سؤال الملك في القبر، فقال: وأنا على مثل حالتي هذه؟ فقال: نعم. وذكر الحديث. وقد اختلف الناس في الأنبياء هل يسألون في قبورهم على قولين، وهما وجهان في مذهب أحمد وغيره، ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في حكمها وإن كان أعلى منه، فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة. وأما حديث ابن ماجه: من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر، فمن أفراد ابن ماجه وفي أفراده غرائب ومنكرات، ومثل هذا الحديث مما يتوقف فيه ولا يشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صح فهو مقيد بالحديث الآخر وهو الذي يقتله بطنه، فإنه صح عنه أنه قال: المبطون شهيد، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد والله أعلم. وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء، رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب وجعله شرحا له، رواه من حديث الفرج بن فضالة: حدثنا هلال أبو جبل عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بوجهه وهج النار وشررها فجاءت صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءت صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويجثو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته أشهد أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وادخلته الجنة. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب، عمر بن ذر، وعلي بن زيد بن جدعان. ونحو هذا الحديث مما قيل فيه إن رؤيا الأنبياء وحي، فهي على ظاهرها لا كنحو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت كأن سيفي ينقطع فأولته كذا وكذا، ورأيت بقرا تنحر، ورأيت كأن في دار عقبة بن رافع. وقد روى في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح، ومن حديث علي وأبي أمامة، وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض، مشتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ. فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل. وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة، مدني لا يعرف بغير هذا الحديث، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذا، وذكره الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء، وحكياه عن مسلم، ورويه عنه الفرج بن فضالة، وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا المتروك، ورويه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب، كان حسن المذهب جميل الطريقة. وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث، وقال: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث، والله الموفق. فصل. وأما المسألة 11، وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار، أو يختص بالمسلم والمنافق؟ فقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: والآثار الدالة على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون. والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، وأن السؤال للكافر والمسلم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك وما دينك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. زاد البخاري: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقول: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، هكذا في البخاري. وأما المنافق والكافر بالواو، وقد تقدم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن حبان والإمام أحمد: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتولى عنه أصحابه جاءه ملك وفي يده مطراق فأقعده، فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول له: صدقت، فيفتح له بابا إلى النار، فيقول له: هذا منزلك لو كفرت بربك. وأما الكافر والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا اهتديت، ثم يفتح له بابا إلى الجنة، فيقول له: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا، ثم يفتح له بابا إلى النار، ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله إلا الثقلين. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، ما أحد يقوم على رأسه ملك إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي حديث البراء بن عازب الطويل: وأما الكافر إذا كان في قبول من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزل عليه ملائكة من السماء معهم مسوح، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم تعاد روحه في جسده في قبره، وذكر الحديث. وفي لفظ: فإذا كان فاجرا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، فذكر الحديث إلى قوله: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بأسوأ أسمائه. فإذا انتهي به إلى السماء الدنيا أغرقت دونه. قال: فيرمى به من السماء. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد إليه روحه في جسده، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه وينتهرانه، فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول: لا دريت. فيقولان: لا دريت. فيقولان: ما هذا النبي الذي وعث فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون ذلك، لا أدري. فيقولون له: لا دريت. وذلك قوله تعالى: ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وذكر الحديث. واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي لفظ آخر في حديث البراء: وإن الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزل إليه ملائكة شداد غضاب، معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران، فيحتوشونه فتنزع روحه كما ينزع السفود الكثير الشعاب من الصوف المبتل. فإذا خرجت لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. وذكر الحديث إلى أن قال: إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. فيقال: يا هذا، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت. وذكر الحديث. رواه حماد بن سلمة عن يونس ابن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء. وفي حديث عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. وذكر الحديث إلى أن قال: وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت، نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نار وحنوط من نار. فذكر الحديث إلى أن قال: فترد روحه إلى مضجعه، فيأتيه منكر ونكير، يثيران الأرض بأنيابهما، ويفحصان الأرض بأشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيجلسانه ثم يقولان: يا هذا، من ربك؟ فيقول: لا أدري. فينادى من جانب القبر: لا دريت. فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقل، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وذكر الحديث. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا عيسى بن المسيب فذكره. وفي حديث محمد بن سلمة عن خصيف عن مجاهد عن البراء قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت. الحديث وقد تقدم. وبالجملة فعامة من روى حديث البراء بن عازب قال فيه: وأما الكافر بالجزم، وبعضهم قال: وأما الفاجر، وبعضهم قال: وأما المنافق أو المرتاب. وهذه اللفظة من شك بعض الرواة هكذا في الحديث، لا أدري أي ذلك قال. وأما من ذكر الكافر والفاجر فلم يشك، ورواية من لم يشك مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده، على أنه لا تناقض بين الروايتين، فإن المنافق يسأل كما يسأل الكافر والمؤمن، فيثبت الله الذين آمنوا بالإيمان، ويضل الله الظالمين وهم الكفار والمنافقون. وقد جمع أبو سعيد الخدري في هذا الحديث الذي رواه أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فذكر الحديث وقال: وإن كان كافرا أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. وهذا صريح في أن السؤال للكافر والمنافق. وقول أبي عمر رحمه الله: أما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه، فيقال له: ليس كذلك، بل هو من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يسأل الكفار يوم القيامة، قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟

ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به، فلا فائدة في هذا السؤال. وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة، فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعة أمره وعقولهم معهم، فمن أطاعه منهم نجا ومن عصاه أدخله النار. فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت، لا أنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر. وأما حديث أبي هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم بذلك ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. فالعذاب أعم من العقوبة، ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب، والله أعلم. فصل. وأما المسألة الرابعة عشرة وهي قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ فجوابها أنه نوعان: نوع دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين، فإذا قاموا من قبورهم قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا. ويدل على دوامه قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويدل عليه ما تقدم في حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، فجعل التخفيف مقيدا بمدة رطوبتهما فقط. وفي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة: ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء. وقد تقدم. وفي الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد. وفي بعض طرقه: ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. النوع الثاني: إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن المشفوع عنده، والله تعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له، ولا يغتر بغير هذا، فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. وقد ذكر ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن موسى الصائغ، حدثنا عبد الله بن نافع قال: مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك، ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة، فقال: ألم تكن قلت إنك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك، إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه، فكنت أنا منهم. قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا أحمد بن يحيى قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مات أخي فرأيته في النوم، فقلت: ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نار، فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت أنه سيضربني به. وقال عمرو بن جرير: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها ملك إلى القبر فقال: يا صاحب القبر الغريب، هدية من أخ عليك شفيق. وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة في منامي وكنت كثير الدعاء لها، فقالت لي: يا بشار بن غالب، هداياك تأتين على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء، إذا دعوا للموتى فاستجيب لهم. جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير، ثم أدي الذي دعي له من الموتى فقيل: هذه هدية فلان إليك. قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبو عبد الله بن بجير قال حدثني بعض أصحابنا قال رأيت أخا لي في النوم بعد موته فقلت أيصل إليكم دعاء الأحياء؟ قال إي والله يترفرف مثل النور ثم نلبسه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام لهذا في جواب السؤال عن انتفاع الأموات بما يهديه إليهم الأحياء. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.